شيء غريب شيء غريب شيء غريب شيء غريب لما تظن انك حبيب وانك من الفرحة قريب لكن يجي سهم ويصيب سهم ويصيب قلبك وتحيا بعض الصدور في